عن محمد بن سلمة وهو الباهلي الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن خصيب، وهذا كما قلت إذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ أبي داود فهو الحراني، وإذا جاء في طبقة شيوخه محمد بن سلمة فهو المرادي المصري، وهذا من طبقة شيوخ شيوخه يروي عنه أبو داود بواسطة لا يروي عنه مباشرة، فهو الباهلي الحراني ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن خصيب وهو بن عبد الرحمن الجزري وهو صدوق سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنن. خلط بأخرة هذا هو الاختلاف، خلط بأخرة. نعم.